UGP ถ้าวันนั้นเราได้สวัสดิ์ของฟรีกี่ใน UGP คณะของฟรีกี่ใน UGP วัน UGP เราเปิดพนุอามีนกรูปเพียงยอดสิ่งที่เขาติดใจทีนวิบันเดติฟไฟที่ดีนไตรของฟรีกี่ที่ UGP แต่แต่ก็ฟรีกี่เป็นไปดีดีกันไหมในทั้งวันยูริตีนไตรของฟรีในทั้งวันอะไรก็ติดแล้วที่เราที่ออกจากระบบที่มาทุ่มที่ออกซิยูริตีนไตรของฟรีوهو عليه الترايبوسفيت ديريفاتيف ممكن احول الريبوز بتاعه الى دوكريب نعمل ممكن لو هو ترايبوسفيت ولا مورفين يعني عندي يوردين مورفين هل ممكن احول الريبوز بتاعه الى ديوكسي نو يوردين ترايبوسفيت برضه نو لازم عليه الترايبوسفيت في انزيم مخصوص يحول الترايبوسفيت ديريفاتيف يشيل الريبوز بتاعه يشيل منه اكسجين ويتحول الى دوكريب والناتج يبقى ديوكسي يوردين ترايبوسفيت ده تحضيرا لإيه بقى يا ترى لديوكسي يوريدين مورفوسفيت اللي حضر له ميثل جروب ويتحول ديوكسي بايميدين مورفوسفيت ديوكسي دي ام بي وقلنا هنا في نقطة مهمة إن الميثيلين تترا هيدروكلوريت هي الدونر بتاع الكربون الزيادة بتاع ميثل جروب دي وفي الرياكشن ده بتتحول إلى داي هيدروكلوريت بدل ما كان تترا هيدرو لأن محل ما كنت شابك أنا في الـ CH2 دي هيحل محلها هيدروجين هناخدها زي ما هي وضفها هنا بقى طايمين بقى دي اوكسي فيرمينيم فيت وبالتالي تترا هيدرو بوليك داي هيدرو عشان ارجع تاني تترا هيدرو محتاج الى ايه انزيم داي هيدرو بوليك ريداكتيز وده بيحضر هيدروجين من الناس بي اي كالمعتاد اوكي وده الانزيم ده انهبيتد بالميثوبريكتيز وده يفكر ازاي الميثوبريكتيز ادي كانسر ترانك لأنه بيمنع الريأكتيفيشن فوليك أسيد وبالتالي يمنع بناء الدي أوكسي دي إم بي وبالتالي يمنع بناء الدي إن إيه لأن الدي أوكسي دي إم بي بعد كده تحول إلى إيه دي أوكسي دي إي بي وبالتالي نستعمله في بناء الدي إن إيه لازم الفايمين ده يخش في بناء الدي إن إيه فده أنا وقفت الباثواي ده مش هقدر أبني دي إن إيه هو ده اللي يفسر ازاي الميثوتريكسين انتي كانسر دراج. كل الكلام ده قلناه المره اللي فاتت وزودنا عليه كمان ان في حاجه اسمها سيرفيشن. اللي احنا قلناه ده دي نوبو سنسيت دي نوبو سنسيت امال ايه سيرفيش سيستم؟ ان انا عندي فايريميدين او فايريميدين نيوكليفايد ارجعه الى نيوكليفايد. زي ما قلنا لو في فايريميدين سايب ده بسرعه جدا بنتخلص منه. بنقله بان انا احوله الى نيوكليفايد. الفايريميدين نفسه ما عنديش فايريميدين ممكن احوله الى نيوكليفايد انما بقول في دراج اسمه فلورو يوراتيل ده بيتحول لنيوكليفايد فلورو يوراتيل ده يوراتيل ديريفيتيف فيعتبر كانه فايريميدين بس نوت ناتشرال ده دراج موجود وده بيتحول بعد كده الى نيوكليفايد والنيوكليفايد ده نوت انتي كانسر اكشن بيمنع من الدي ان ايه هنعرف الكلام ده بعدين ان شاء الله انما بقول اللي ممكن يحصل اكتر هو ان اليوريدين او السايتيدين اللي هم نيوكليوسايد بيتحولوا الى نيوكليوسايد والسايتيدين انزايم مجرد عمليه تطفيل فاليوريدين يتحول الى يو ام بي السايتيدين يتحول الى سي ام بي اوكي الدي اوكسي سايتيدين برضه له انزايم مخصوص دي اوكسي سايتيدين كان ايه برضه ياخد تطفيل من الاي تي بي ويحول له دي اوكسي تي ام بي بتاع نيوكليوسايد يبقى كده انقذناه من انه يتكسر ودي اوكسي سايتيدين نفس الشيء اللي هو النظام مخصوص دي اوكسي سايتيدين كاينيز برضو اضيف عليه فوسفيت ويحوله الى دي اوكسي تي ام بي يبقى كده انقذنا الفايريميدين نيوكليوسايد من ان هم يكسروا من ان احنا حولناهم الى فايريميدين نيوكليوسايد. اوكي الرياكشن الاولاني مهم جدا في علاج نقص بناء الفايريميدين بايدي هو سيستم هنشوف حاله منها قبل ما نشوفه هنتكلم الاول على حاجتين ريجوليشن اوف بايريميدين نيوكليفايد باي سنسيتيف والكاتابوليزم اوف بايريميدين. الكي انزايم اللي بناء البايريميدين هو الكربامول فوسفيت سنسيتيز 2 اول انزايم في الباث واي هو الكي انزايم. في كمان انزايم عندي سم ريجوليشن اسبارتيت ترانس كربامولين بس ده ريجوليشن بتاعه موستلي بروكاريوت مش عندنا بالنسبه احنا بالنسبه لنا احنا كهيومن الكي انزايم هو الكربامول فوسفيت سنسيتيز 2 وده اكتيفيتد باي اي تي بي اند باي بي ار تي بي and so far there was no TRPP visa and there and purine if the TRPP visa there and pyrimidine was and purine there was so far. Okay, they were infected by inhibited by the product QTP. QTP that netting in there, the hash or hash. Now I can see that in the hash, QTP that is in there, QTP command, P the oxy QTP. UTP is our أحد نوادي هذا pathway يعمل inhibition لهذا الانتاج يعمل له allosteric inhibition allosteric inhibition يبدأ ده مثال على إيه لما خدنا في الإنزام زمان على feedback inhibition ده مثال ثاني على feedback inhibition خدنا زمان في حاجة اسمها feedback inhibition كده ده مثال جيد جدا إيه مثال يعني لسه برضه أخيره رايح إن الهيم بيوقف برضو أول إنزيم في بلاهيم إن الـ UTP أكثر product of the pathway بيوقف a very early إنزيم the first إنزيم in pyrimidine synthesis carbamoyl phosphate synthesis 2 طيب يبقى إيه لازمك بحارة هذا النوع من regulation إن لو عندي pyrimidine كفاية مفيش داعي أبني pyrimidine جديدة زي ما هناك مثلا عندي هيم كفاية مفيش داعي أبني هيم جديد دي فايدة الفيدباك انهبيشن طالما عندي ما يكفيني من الـ UTP يبقى أوقف بناء البيرميدين لتوقيف أول إنزيم في البيرميدين أوكي وقال هل في ريجوليشن آخر عندنا احنا كمان؟ إحنا قلنا موضوع الـ CTP فإنهبيتور للأسبرتيز برانك كارباموليز ده بيحصل في البروكاريوت مش عندنا قلنا احنا عندنا إيه بقى ثاني نظلم برضه البناء البيرميدين إن الـ CTP يمنع الإنزيم حول الـ UTP إلى CTP فاكرين كان بيأخذ الأمينو تروف منين لذلك ما وريها حال دلوقتي من الجلوتامين الجلوتامين هو بيديني أمينو تروف عشان أبني CTP من الـ UTP بإيه الـ CTP سنتفيت يعني كنا بنستهل فيه CTP رياكشن ده عشان حول UTP سنتفيت محتاجة إلى CTP كسورس أوف إنرجي أنا بقول تاني برودكت أوف ذا رياكشن ده طبعا ده اسمه شورت لوب ليه شورت لوب ده؟ لأن برودكت بيقف نفس الإنزيم بتاعه على طول ده بتاعي اسمه لونج لوب ليه لونج لوب؟ لا لأن ده برودكت بعيد قوي بيوقف الإنزيم في الأول خالص أنا عندي الإنزيم على شورت لوب وعلى لونج لوب إيه فايدة الرياكشن الأخير ده؟ إيه فايدة إن الـ CTP inhibitor للـ CTP عشان ما يتكونش الـ CTP زيادة أكثر مما يلزمني من الـ UTP يبقى في بالانس بين كمية الـ UTP و الـ CTP يبقى كون تاني الـ UTP inhibitor للـ reaction الأولاني كارباموال فوسفيت سنتيتيز 2 ده بيعمل إيه؟ بي inhibit pyrimidine synthesis أو pyrimidine nucleotide synthesis طالما عندي ما يكفيني من الـ pyrimidine nucleotide والـ inhibitory effect بتاع الـ CTP على الـ CTP synthesis ده بيعمل ايه؟ بيعمل بالانس بين كمية الـ UTP والـ CTP مش كل الـ UTP عندي يتحول لـ CTP، لا، طالما عندي ما يكفيني من الـ CTP أوقف تحويل الـ UTP إلى CTP، يبقى كده في بالانس بين الاثنين. الريجوليشن كده بسيط وسهل، ننتقل إلى الكتابوليزم. أول حاجة لو عندي سيتوكين، أول حاجة تحصل لها دي أميليشن. الديميليشن هنا بيحصل باي ايه؟ باي هيدرولز. فده مثال زي ما قلنا زمان في الديميليشن على هيدروليتيك ديميليشن. فده هنا اي ريموف ذا امينو جروب باي هيدرولز باي ادينج ووتر. فهشيل الامينو جروب مع هيدروجين الميه يطلع لي ان اكس 3 ومحل الامينو جروب حاطط اكسجين يبقى الناتج اذا هحول السيتوكين الى يوراسيل. بعد كده اليوراسيل والسبايكين لو زميل واخو فرق بينهم بس الميثل جروب دي هيمشوا بنفس السكه. ايه هي؟ اول حاجه نعمل ريدكشن للدبل بوند اللي موجوده في الرينج سواء في اليوراسيل او في السبايكين. باي فري تكليف فاين ان الهايدروجين دونر كان معتاد ذات بي اتش ذات بي اتش هو الهايدروجين دونر اللي في رياكشن خلاص راح الدبل بوند اللي هنا واللي هنا. اذا احنا اضفنا اثنين هيدروجين على اليوراسيل بقى باي هيدرو يوراسيل وأضفنا اثنين هيدروجين على الطيبين بقى باي هيدروجين طيب. طبعا قاعدة عامة لو عندي دبل بوينت تبقى محتاجة كم هيدروجين؟ اثنين. واحدة ناحية دي واحدة ناحية دي. فالناتج بتاعي دلوقتي ده Thy high glory, O Lord, said, why thy high glory, my name, with a time. So when I was trying to see, if I met it, how hard to be, thy high glory, O Lord, then I was trying to see, if I want to have power, then I was trying to see, thy high glory. بعد الناس اللي بقى احنا كمان بنينا رين هنا هنفطر رين من نفس المكان اللي احنا نفس المكان اللي احنا بنينا في الرين هنفطر نفطر مكانا من هنا ودوركو دول كانوا جايين منين لما حاول اعمل انت جايين منين كربون فوسفيت والجزء ده كان جاي من اكبر فين ها دي كانت الكربون جروب بتاعته والثانيه اللي شلناها في السكه دي كانت في الاوراتيك اسيد وشلناها اوكي فاحنا بنفطر من نفس المكان اللي بنينا فيه اوكي الدايهيدروجين عم نكسره من هنا في الميه برضه يعني عاملين برضه هيدروليز ها يتحول لايه بقى سي او دي اللي هي المربع تتحول لسي او اتش والنيتروجين تبقى ثلاثه تتحول لايه او اتش بتاعت الميه فوق السي او تعملها سي او اتش والهيدروجين بتاع الميه يروح للان اتش يحولها الى ان اتش 2 طيب ده سواء بالنسبه لليورسين او الصهيون في الحالتين طب الناتج بقى يا ترى الناتج نقص كده مع بعض دي ايه كده دي الكربون والجروب اللي احنا جبناها من الابتدائي مش كده وايه الجزء ده بقى طبعا ده كان زمان مين ده كان اكبر في كانت تقولنا شلنا منه الكربوكسيل جروب اللي هنا اصبح ايه بقى يا ترى اصبح فيه هلالي فين احنا قلنا الكربوكسيل اكبر في كانت في البكتيريا بنشيل الكربوكسيل بتاعته بنحاول نجيب ارانين هنا بقى شلناه بس ما هوش فيه اكبر في كانت لا ده أخبرتك عدد بقى هو اللي كان عمي كده أخبرتك عدد فجزء من البرين بتاعتي شلنا خلاص الكربوكسيل بتاعته تمام دلوقتي اللي فاضل منه بيتا ألانين فدلوقتي كان عندي هنا كربامي كامل وشابك في بيتا ألانين يبقى الناتج اسمه ان كربامول بيتا ألانين والتاني الجزء ده هو جاي من الكربامول فوسفيت عبارة عن كربامول شابك فيه هنا ايه بيتا يبقى الناتج اسمه ان كربامول بيتا يبقى تاني بقى بتاع الهيدروجين بنكسره بالميه بين النيتروجين نمره 3 والكربون نمره 4 هنضيف ميه او اتش على الكربون نمره 4 وهيدروجين على النيتروجين نمره 3 والناتج اسمه ان كربامول بيتا طيب وات اباوت داي هيدروثايمين اللي هو جاي من الثايمين نفس الشيء نكسره من نفس المكان برضه بين الكربونيك اسيد وبين بقيه الكربون والنيتروجين نفتر من المكان برضو بإضافة المية برضو بإضافة المية طيب والناتج يبقى ايه بقى الناتج بتاعي يبقى نشوف كده اسمه ايه الجزء ده كده برضو كربونيك اسيد زي ما قلنا قبل كده طب الجزء ده ايه ده بالضبط زي البيتا ألانين زي ده ولكن مضاف عليه ايه مثل الجروب اذا ما بقاش بيتا ألانين امال بقى ايه ترى نسميه بالمكونات ده مكون من 1 2 3 4 كربون وفيهم كربوكسيل جروب مين المركب اللي مكون من 4 كربون كربوكسيل جروب نيتريك اسيد بس ده في برانشنج يبقى ايزوبيتريك اسيد بص وبعدين في كمان امينو جروب يبقى امينو ايزوبيتريك اسيد يبقى الجزء ده هنا كان بيتا الانين في حاله اليوراسيل انما هنا بيتا امينو ايزوبيتريك اسيد ادي ايزوبيتريك اسيد اهو 4 كربون فيهم برانشين وبعدين شبكنا فيهم امينو جروب في البيتا كاربون لان طبعا دي الالفا ودي البيتا يبقى ده ايه؟ بيتا امينو ايزوبيتريك اسيد وشبك فيه كربونيك اسيد يبقى ان كربامول بيتا امينو ايزوبيتريك اسيد او ايزوبيتريك في تشابه بين التو باثوي شديد في الاول ريدكشن لليوراسيل والفايمين وبعدين الاوكترين نطلع ان كربامول دريفيتيف من البيتا الانين او البيتا امينو ايزوبيتريك اسيد وبعدين يحصل لهم ايه؟ زي ما قلنا زمان هنفك بقى بعد كده الكربونيك اسيد من البيتا امينين طلع بيتا امينين سايب او لوحده والكربونيك اسيد يطلع لي ايه؟ كربون دايكسايد وامونيا مكوناته برضه نفس الشيء بالنسبه للان كربامول بيتا امينو ايزوبيتريك هنفكه نشيل برضه الكربونيك اسيد كربون دايكسايد وامونيا ويتفضل لي بيتا امينو ايزوبيتريك اسيد اوكي لو كنا فاكرين بقى لما قلنا البيتا الانين بيجي منين في جسمنا من الفايرمينين مين يا ترى من الفايرمينين السايتوسين واليوراسيل ايه لان السايتوسين بيتحول يوراسيل ಪುಲಿಯೋ ರಕ್ಷಣೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರಿಂದ ಬೇಕಾಗ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಇದು ತಲೆನಾಟ್ರೆ ಮೃತಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡಿ ಆಗ ಸರಿಯ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಫೈಮಿ ಎನ್ನಿಸಿಕಾಯಿ ಬೇಕಾಗಿರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಾದ ನೀನು ಬಂದು ನೀ ಅಭಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ විශක යන්නේ පිරුගා මෙතේදී විශක ලෝවා ඇදියු පිටකේ යම්දී ඉතිරු යොරිදීන් යකරා යොරිදී හයිකලෙ පිටකේ كيف يحل اليوريدين هذه المشكلة؟ حل اليوريدين في المشكلة عن طريق الايه؟ السالفش فاسوي هذه السالفش فكرت بيه بس ثاني اليوريدين في انزيم اسمه يوريدين سايتيدين كاينين بيحول اليوريدين الى يورين بي وممكن يحول السايتيدين بس انا بدي دايما يوريدين ليه؟ عشان اعمل يو ام بي وما دام عملت يو ام بي يبقى انا عديت الخطوه اللي فيها بلوك مش كده ولا ايه؟ خلاص انا عديت الخطوه اللي فيها بلوك اللي هي الاو ام بي دي فاكسليت او او بي ار تي اي منهم مش موجود مش هقدر اعمل يو ام بي طب انا هدي يوريدين كعلاج وكويس ان اليوريدين الى حد كبير والابسورد الى حد كبير كان بي ابسورد في الانتاج يعني ممكن اديه باي اورال روت ممكن اديه كدواء في البق مش مضطر اديه انترابيز اليوريدين الشخص ده هياخده هيحوله ليو ام بي يبقى احنا كده عدينا الصلب الفقري يبقى هنا ادي فايده الصلب الفقري دي الفايده الرئيسيه للصلب الفقري ان انا ممكن اعالج باليوريدين لو عندي نقص في الاو بي ار تي او في الاو ام بي في الكربوكسيلين في حاجه اسمها اكواير بقى اليوريدين دي كانت فريدة تريدي في انزيم ناقص الاكوار بقى سببها عدة حاجات اهمها استعمال الدواء اللي اسمه البوبيورينول ده هنسمع عنه بعدين ده بيتعمل في الجوز الانزيم ده سبستريت للاو بي ار تي او اتش جي بي ار تي ناس مختلفين فيه مش هنخش في الاختلافات دي يعني حالة مستمرة قوي المهم البوبيورينول هيعمل ايه؟ هيمنع الاو بي ار تي اللي بتاعته هيكمبيت معاه هيكمبيت مع الاو بي ار تي وبالتالي الاوراتيك اسيد مش هيكمل موجود هنا اللي مش هيكمل فبيعمل اوراتيك اسيد فدي اكواير نتيجه ان انا استعملت دواء ادت الى اوراتيك اسيد كما النوع الاولاني قلنا هيريديتري نتيجه الانزيم بتاعنا جنوب سنتسيس هو اخر حاجه في الفايبيدين بقى بيتا امينو ايزوبيتريك اسيد يوريا ده ايه ده؟ احنا قلنا البيتا امينو اسيد ايزوبيتريك اسيد ده ايه؟ ده جاي منين؟ طيب مين كاتابوليت؟ قلنا نورمالي بعد كده يحصل له ايه؟ دي امينيشن ويديني بعد كده تاكسينين ويتاكسد فاينالي الى سي او 2 والامونيا بطلعت من الدي امينيشن ونعمل فيها يوريا. طيب لو الانزيم بتاع الدي امينيشن مش موجود مش هيحصل كاتابوليت يوم البيتا امينو ايزوبيتريك ده يزيد في الدم وينزل في اليورين ويبقى الكونديشن اسمها بيتا امينو ايزوبيتريك اسيد يوريا. اوكي؟ ده نتيجه بقول ثاني نقص الدي امينيشن نتيجه نقص الانزيم بيعمل دي امينيشن للبيتا امينو ايزوبيتريك اسيد. طيب ممكن برضه البيتا امينو ايزوبيتريك اسيد يزيد لاسباب اخرى زي ايه؟ لو زاد التيرن اوفر دي ان ايه؟ ليه؟ لو زاد التيرن اوفر دي ان ايه يزيد البيتا امينو ايزوبيتريك اسيد؟ لانه هو برودكت من الكتابوليزم دي ان ايه لانه جاي منين؟ جاي من الثايمين اللي هو جزء من الدي ان ايه. طب امتى بيزيد التيرن اوفر بقى بتاع الدي ان ايه؟ ده كانت اللوكيميا. اللوكيميا انا عمال اطلع وايت سيلز كتير طبعا لازم يكسروا كتير في نفس الوقت طلعوا كتير ويكسروا كتير يبقى دي ان ايه سنتيز الكتابوليزم ده يبقى يحصل بيه تعميم عضلي. كمان في الكيرف فاكتيشن اللي بيستعملوا كيمو ثيرابي او رجيم ثيرابي الناس اللي عندهم كانسر بنعالجهم احيانا بالكيمو ثيرابي دراج تقلل فلان او الدي ان ايه وتكسيره او باي ريديشن ثيرابي اكس راي مثلا او جاما راي دول بيعملوا ايه؟ بيموتوا الخلايا السرطانيه. لما الخلايا السرطانيه بتموت يحصل ايه؟ الدي ان ايه اللي فيها يجرى ايه؟ كانسر هم يكسر يطلع ايه؟ يطلع بيتا امينو ايزوبيتريك اسيد. يبقى دي اسباب زياده البيتا امينو ايزوبيتريك اسيد في الدم وفي اليورين. يا اما نقص الانزيم اللي بيعمل دي امينيشن او زياده البرودكشن. زياده البرودكشن امتى؟ في اللوكيميا اند ان كانسر بيشنت اندر كيمو ثيرابي اور رادييشن ثيرابي. لان الاثنين دول بيموتوا الكانسر سيل وبالتالي بيزودوا انتاج البيتا امينو ايزوبيتريك اسيد من الكتابوليزم دي. يبقى كده خلصنا البايريميدين والمتابوليزم ونبدا بقى dari teori yang kita boleh gua akan mengkotir mata dulu kerem an dan DNA on RNA kerabda saya mau khawatir ya para DNA on RNA gua halian saya pun DNA on RNA walana ya kamu طبعا السؤال الثاني أهم هل يقدر ناخد دي ان اي ورا دي؟ لا ليه بقى يا ترى؟ ليه لا؟ لأن احنا ممكن نصنع جميع مكونات الدي ان اي ورا دي في الجسم إذا لا يلزم صداع فيلزم سبب ثاني حتى لو كان دي ان اي ورا دي فدول ما هيكسروا معظم نماذج التكسير أنا مش هتعرف وبالتالي مفيش أبدا داعي إن أنا آكل دي ان اي أو ورا دي مش كده وبس ممكن لو خدت منهم زيادة يعمل لي مشاكل ها؟ عنده بعد مش عنده كل نتيجة ايه يا ترى؟ ما يكسروا هيطلعوا ايه؟ بيورين وبيراميدين البيراميدين عادة ما فيهمش مشكلة ليه كله بيتلاقي ايه؟ في او2 امونيا بيوريا ما فيش مشكلة خالص لما البيورين ممكن تعمل مشكلة لما تطلع ايه بقى؟ يوريك اكل اذا زيادة الدي ان اي والار ان اي في الاكل ممكن تبقى مش مشكلة طب يا ترى بالتالي لازم نعرف لو واحد عنده جاوز اللي هو انا عاوز اقلل اليوريك اسيد بتاعه كده ولا ايه؟ ها؟ اعمل له ايه بقى؟ لازم اللايت اللي اديها له تبقى الى حد ما فيها قليل من النيوكليك اسيد دي ان اي ورا عشان كده لازم نعرف مين الاكلات اللي فيها نيوكليك اسيد كتير طبعا دي تشمل اول حاجه الليفر اكتر حاجه وبعدين الميت اقل شويه ده برضه فيها ده اكتر كميه درجه فيها وبعدين السيريال بلوجنز فيها كميات ضئيله يعني ما فيش مشكله منها لما الليفر والبيت بتتاكد كده ليه؟ اشمعنى يا ترى الليفر فيه نيوكليك اسيد كتير؟ ها؟ اولا لان الكل بتاعته جزء كبير من النيوكليك كده ولا ايه؟ انا بعرف ما في دي ان كتير زي لو عندي سيل كبيره وفيها نيوكليك واحد على اي حد وسيل صغيره يبقى مين نسبيا فيها دي ان اي اكثر؟ صغيره يعني كمية الدي ان ايه تكتب جميع الحالات مش كده؟ لما لو كانت موجودة في سيل صغيرة تبقى كميتها نسبيا كبيرة والعكس بالعكس بالإضافة ما تنساش دي كمان في ار ان ايه كتير قوي يبقى مليان رايبوسوم لأنه بيصنع بروتينات الرأس ها؟ جزء كبير من الفانكشن ده ليبر بروتين سنتسيس بروتين سنتسيس فمحتاج رايبوسوم كتير ايوه مليان رايبوسوم فالخلايا بتاعته بقى مليانه دي ار ان ايه عشان كده اكثر مصدر للنيوكليك اسيد هو الليفر. ده اكثر حاجه لازم نمنعها من الشخص اللي عنده الكارز. اكثر حاجه الليفر. يليه الميت. يليه الميت لان يعني كده برضه كميات كبيره ولكن اقل من الليفر بشويه شويه. ما حدش طبعا ياخد الارقام بس مجرد تعرف ان الليفر فيه كتير قوي والميت كمان فيها بس اقل من الليفر. لما الكيريال بروتاكيوم ها دول فيهم برضه نيوكليك اسيد ليه؟ لان فيهم جزء اللي هو بعد كده هينمو ويتحول لنبات جديد ولكن كميه قليله هم ليه بقى اللي ما فيهوش يا ترى؟ اولموست ما فيهوش هو الميلك اند سبروت الميلك اند سبروت الميلك طبعا ما فيهوش فلاتر مش كده ولا ايه؟ وبالتالي ما فيهوش نيوكليك اسيد يبقى الناس الشخص اللي عنده ضعف هل امنع عنه لبن؟ لا امنع عنه جبنه؟ لا ميلك اند برودكت ار جود سورس اوف بروتين وفي نفس الوقت ما فيهمش نيوكليك اسيد. الاس الى حد كبير لان الاس الخلايا اللي فيها قليله قوي. ها؟ كميه الخلايا اللي في الاس قليله قوي وبالتالي برضه ما فيهاش نيوكليك اسيد. فدول بقى اهم مصادر البروتينات للناس اللي عندهم جاوز. ها؟ ميلك اند برودكت ميلك تشيز يوجرت كل دول ما فيش مشكله في بروتين كويس قوي وما فيش نيوكليك اسيد والاس بس عيب الاكل حاجه واحده اللي فيها كيميكال كتير كمان. ها؟ عشان كده مش بتعمل لاحظت الكوليسترول. فعشان كده يعني ما ينصحكش تزود فيهم قوي. انما الميلك لاحظت لو كان كمل شد الفات بتاعه هيبقى فيري جود سورس اوف بروتين. ده السبب ان احنا بنتكلم عن مين موجود فين هنديك في الاكل. عشان نعرف الشخص اللي عنده جو هديله ايه وهمنعه عن ايه. طيب النيوكليك اسيد اللي في الاكل بتتفكك بإنزيم مخصوصة طلع من البنكرياس دي ان ايه دي ان ايه وار ان ايه ار ان ايه ويطلع لي بولي نيوكليوتايد بعد كده هيلث في بولي نيوكليوتايدز اللي هي الانفكتد بيكسر البولي نيوكليوتايد الى نيوكليوتايد وبعدين then it has a nucleosidase, kills men with phosphate with a nucleoside, go back in a nucleosidase, kills, gives her a nucleoside, which is often phosphate, maintaining the phosphate island ribose and deuteribose, you have to miss those one phosphate, we book a few reasons for the disease to run. If I look at the digestion, if I'm in trash, how is the digestion? And I'm in a feeding. In the normative digestion, the mostly poorly absorbed. ما عدا النيوكليوسايد الى حد ما اكثر واحنا استفدنا من الحكايه دي كانت تعليمي من شويه يعني ممكن ندي يوريدين لعلاج الناس اللي عندهم فرط كاتيدوري ها لان في الحاله دي اليوريدين هيفض ويستعمل لبناء البايريميدين نيوكليوسايد ويعوضني عن نقص الفيجر عن نقص الجينوم سنتيسيس اوف بايريميدين نيوكليوسايد لما هم عموما poorly absorbed and poorly utilized عشان كده بقول وجود النيوكليك اسيدز في الاكل ليس لها قيمه الى حد كبير. طيب دي كده مقدمه عن البيورين والبيورين بايريميدين نيوكليوتايد. هنبدا بعد كده في البيورين نيوكليوتايد ميتابوليزم. وباكد بقول بيورين ايه؟ نيوكليوتايد. احنا ما بنبنيش بيورين بنبني ايه؟ بيورين نيوكليوتايد. تأكد على دي عشان لما تسأل فيها ما تسألش. زي في البايريميدين عندي نيروبو سيستم وعندي سالفي سيستم. بس السالفي سيستم هنا أهم لأن نورمالي إت وركس تو أجريت إكستنت. بالنسبة للبايريميدين ده سالفي سيستم أهميته ضئيلة. إلا بقول في الناس عندهم أوراتيك أسيدوريا وبعالجهم باليوريدين. إنما أذروايز السيرفيس سيستم هو كويس بيوفر عليا بناء انما ما هواش برياكت. انما هنا السيرفيس سيستم له جريت امبورتنس لازم نفهمه كويس. وفي دينوبو سيستم زي ما اتفقنا. يعني ايه دينوبو سيستم؟ يعني نبني من السيمبلست يونت. نبني من السيمبلست يونت. نبتدي بوحدات صغيره ونربطها ببعضها ونطلع في الاخر بيورين يوكريفايد. إذا السيرفيس بيعمل إيه؟ قلنا بينقذ البيورين والبيورين يوكريفايد من الميتابوليزم. أوكي؟ طيب قبل ما نبتدي في الحديث في الدينوفو سنتيسيس نبص كده الديفرنت كاربونز اند اتوم اوف ذا بيورين رينج جايين منين؟ ده لازم كان كويس. دي طبعا تمثل البيورين رينج. نيتروجين نمرة واحد دايما أكبر فين؟ لو نرجع كده للأكبرتيك أسيد كأمينو أسيد ميتابوليزم نقول إن هو أيوه بيدي نيتروجين نمرة واحد ويضيف عليها كمان الأمينو جروب بتاع الأدين. كربون نمرة اتنين جاي من فورمال تترا هيدروفوليك. إحنا لسه متكلمين عن التترا هيدروفوليك أسيد وقلنا شغلته إيه العامة؟ كارير أوف ذا إيه؟ أوف ذا وان كربون يونت. تيجي منين تاني بقى والعاشر اللي هو الكربون يونت؟ من الجلايسين، من السيرين، من الهيستيدين، من التريبتوفان، كل دول مصادر للايه؟ 1 كربون يونت. طب نستعملها في ايه؟ ال 1 كربون يونت في بناء البيورين ده. ها؟ فين في بناء البيورين؟ كربون نمره 2 وكربون نمره 8. الاثنين دول جايين من فورمال تترا هيدروكوليت، يعني 1 كربون يونت فورميك اسيد كاريد باي تترا هيدروكوليت. كويس. وقال الكربون نمرة 4 والكربون نمرة 5 والنيتروجين نمرة 7 دول جايين من الجلايسين، والكربون نمرة 6 هي من كربون دايوكسيد. والغريب بقى هنا ان عادة الكربون دايوكسيد لما باجي استعمله لازم مين فيتامين يساعدني؟ فيتامين راب. فيتامين على هنا دي تنطق واحد ده المثال الوحيد اللي هيمر علينا اللي فيه كربون دايوكسيد يوتيلايز without the need for myokin. myokin is not needed here. مهم جدا عشان الكربوكسيليشن بتاع حاجات كتير انما هنا لا myokin is not needed. كربون دايوكسيد فاضل ايه بقى بعد كده؟ فاضل نيتروجين نمره 3 ونمره 9 ودول بيجوا من الجلوتامين. والكلام ده خدناه في الجلوتامين او في الجلوتامين ميتابوليزم. نيتروجين 3 و 9 جايين من الجلوتامين. يبقى عرفنا كل جزء من ده لازم يتحفظ من الجرام دائما. لازم يتحفظ من حد افضل يغلط فيه. نيتروجين 1 اكبر تين. كربون 2 و8 فورمال تترا هيدروكوليت. والان ان اس ان دي هنفهمها بعدين معناه ان الفورت جروب حتى في النيتروجين نمره 10 اوكي اه كربون نمره 6 من كربون دايكسيد كربون نمره 4 و5 والنيتروجين نمره 7 من الجلايسين هتقالكوا سؤال سهل قوي تفتكروا مين في دول كانت الكربوكسيل جروب بتاعت الجلايسين ده سؤال فيه شيء من الذكاء شيء من أنا هاخد الآراء بس ها؟ عشان نشوف مدى انتشار الذكاء بين الطلبة السنة الثانية للطب الظهري ها؟ مين كانت الحاجة للسؤال الثاني؟ مين كانت الكربوكسيل جروب بتاعت الجلايسين؟ هي كربون نمرة 4 ولا كربون نمرة 5؟ اللي يقول 4 يرفع إيده؟ ما حدش يرفع إيده غير ما يكون مقتنع إزاي؟ طيب اللي يقول 5 يرفع إيده؟ واحد بس الوحيد اللي فات واحد دلوقتي النيتروجين بتاع جلايسين سبب في الكربوكسيل جروب ولا الكربون اللي جنبها؟ الكربون اللي جنبها يبقى لازم الكربوكسيل جروب كانت نمرة 4 لأن النيتروجين لازم كانت نمرة 5 صعب كده ولا صعب؟ عايزها تاني اوكي الجلايسين عبارة عن CH2NH2 ديويد الأمينو جروب هو النيتروجين شابك في الكربوكسيل جروب ولا شابك في الألفا كربون؟ رد في الألفا كربون مظبوط؟ طيب يبقى لازم النيتروجين ده شابك فين؟ في الألفا كربون يبقى لازم خمسة إيه؟ في الألفا كربون يبقى فين الكربوكسيل جروب؟ أربعة أوكي يبقى الكربوكسيل جروب كانت الكربون اللي في الأربعة طيب أنا مستوى الذكاء ده سبق سميع والحمد لله طيب زي ما قلنا اما بتبني بيورين بتبنيهم از نيوكليوتايد مظبوط؟ فانا هبدا البناء برايبوز 5 فوسفيت دايما بيبدا البناء برايبوز 5 فوسفيت وبعدين هعمل تي ايه؟ يجي منين اولا الرايبوز 5 فوسفيت ده؟ يجي من الهكسوز مونوفوسفيت باثوي مظبوط؟ طيب نعمل ايه في الرايبوز 5 فوسفيت؟ احنا بنسميه الكلام ده بالفيتامين اول خطوه هنضيف عليه 2 فوسفيت في الكربون نمره 1 هو اوريدي نمره 5 فيها فوسفيت هنضيف 2 فوسفيت على الكربون نمره 1 هو من الاول كان الفا رايبوز 5 فوسفيت كان الـ OH بتاع الكربون نمره 1 من تحت هنضيف عليها وقول 2 فوسفيت يجوا منين دول؟ من الـ ATP الـ ATP يتحول لإيه؟ AMP طب الإنزيم بيعمل إيه؟ بيبني هذا المركب، مين المركب ده؟ ده رايبوز في فوسفيت في نمرة 5 من الأول وأضفنا 2 في نمرة 1 يبقى الناتج اسمه إيه بقى؟ فوسفورايبوسيل هايبر فوسفيت لو عاوزه بالكامل 5 فوسفورايبوسيل 1 هايبر فوسفيت لو عاوز أقول اسمه بالكامل ده ما هو مشهور باسم PRPP أو فوسفورايبوسيل هايبر فوسفيت اوكي الاول بقول فيه كانت فوسفيت في نمره 5 هو قال لي كده في الهكسوز فوسفيت باث واي ها هكسوز مون فوسفيت باث واي لو في هكسوز فوسفيت باث واي من الاول بيديني رايبوز وفي فوسفيت نمره 5 اضيف عليها 2 في نمره 1 والانزيم بتاعي بنسميه ايه غرا ده بيصنع بي ار بي بي يبقى نسميه بي ار بي بي سنتيتين بي ار بي بي سنتيتين هو اللي صنع لي هذا الـ PRPP Phosphorybutyl pyruvate نعمل ايه بعد كده؟ هنضيف بقى أول جزء من البيورين رينج بيجي منين؟ من الجلوتامين الجلوتامين يتحول لجلوتاميك أسيد هاخد بس النيتروجين بتاعه بتاع الأمايد أمين جروب تحل محل التو فوسفيت دول التو فوسفيت تمام اتشالوا والأمينو جروب حل محل الفايروفوسفيت وحصل كمان ايزومرايزيشن بقت الامينو جروب في البيتا بوزيشن بدل ما كانت البايروفوسفيت والاكسجين في الالفا. طيب الانزيم ده بيعمل ايه؟ بينقل من الجلوتامين amine eller TRPV. Imantamin, glutamin, TRPV, aminotransferin. Där vi vet en aminogrupp med en glutamin till en TRPV. Och i kifra sura en fosfet. Och när vi ger arayon och fosfet på hamsa. Och aminogrupp vajahet badal en fosfet. Ima fosfo, raymon, amin. Bajt. تفتكروا الأمينو جروب دي هتبقى ايه في البيورين رينج؟ تفتكروا الأمينو جروب دي هتبقى ايه دي بداية البيورين رينج ده بقى؟ إذا ابتدينا برايبوت وفي فوسفيت أضفنا له اثنين فوسفيت عشان نقدر نشيلهم من الفترة الخلية من الأمينو جروب اللي جاي منين؟ الفيتامين صح؟ طيب تفتكروا بقى النيتروجين ده بتاع الأمينو جروب دي الأمينو جروب دي هتبقى ايه في البيورين رينج؟ لو احنا عارف برافو نمرتين عليه لان دي اللي بدور الكوك في ارايبوز مضبوط صح بس الثاني كده سليم لان انا حابني عليها بعد كده الفيورين رينج بتاعتي فاذا دي لازم تبقى تسعه لان النيتروجين نمرة تسعه في البيورين هي اللي شابكه في ارايبوز. بعد كده افترضت البناء مش مطلوبه ادي الرايبوز كده رمزنا له ار رأي يعني ريبوز ودي الفوسفيت شبكة في نمرة واحد وفي نمرة واحد كنا شاكين النيتروجين بتاع البيورين رينج وأول بيورين ترتيب هو الهايبوتنسن اللي هو مع الريبوز يبقى اسمه إينوسين مع الفوسفيت يبقى اسمه إينوسين بوروفوسفيت ده أول بيورين نيوكليوتايد ما ننساش بابي لاحظنا بقى إن إحنا ما بنبناش من أول بيورين لوحدها احنا حتى ابتدينا بالرايبوز والفوسفيت وبنينا عليه البيورينين يبقى الناتج لازم بالكامل النيوكليوتايد. الهايبوتنسن مع الرايبوز اسمه ايه؟ نيروتين مع الفوسفيت يبقى اسمه نيروتين مونوفوسفيت. طيب عاوزين نحوله الى ادنين نعمل ايه؟ نضيف له هنا امينو جروب بدل اوكسجين. طب تيجي منين الامينو جروب اللي جايه بدل الاوكسجين؟ الاكبر دي زي ما قلنا من شويه زي ما قلنا زمان في الامينو اسيد ريكفري الواقع الاسبرتين ده ايه شكل وشلنا الاكسجين من هنا وبعدين هنشيل الجزء ده من الاسبرتين اللي هو الكربون كاركتر ويتفضل بس الامينو جروب اصبح عندي ادنين بس شبه الدراجون والفوسفين يبقى الناتج بتاعي اي ام بي. طب ايه الانترميديت ده؟ اللي هو مكون من اسبرتين شبكه في ايروسين مونوفوسفين. هعتبر ان اللي فيه اسبرتيت وده ايروسين مونوفوسفين تمام. هعتبر ان النيتروجين دي خلاص جزء من البيورين رينج وبالتالي اصبحت ايه ادنين دلوقتي. طبعا النيتروجين دي مع البيورين رينج زي ما هو واضح لنا دي ادنين مع ريبوز مع فوسفين دي بقى ايه؟ ادينوسين مونوفوسفين. اوكي؟ طيب الادينوسين مونوفوسفين ده اللي هو الادينيليك اكس زي ما قلنا زمان شابك في ايه بقى؟ سبب دلوقتي في فاكتينيك اسيد. احنا ماشيين الامينو جروب من فاكتينيك اسيد يبقى الاثنين مع بعض اسمهم اسبارتيك اسيد. اسبارتيك اسيد عباره عن امينو وفاكتينيك اسيد. فلو اعتبرت ان الامينو دي تبع البيورين رينج اصبحت ادينيليك اسيد اصبح اللي فاضل ايه من اسبارتيك بقى؟ فاكتينيك. يبقى الناتج هنا ادينيلو فاكتينيك. والانزيم اللي بيبنيه اسمه ادينيلو فاكتينيك سنتيتين. يبقى انا الاول بنيت انوسيمون فوسفيت اي ام بي اضفت له اسبارتيت بقى ادينيلو فاكتينيت. فهمنا ليه اسمه ادينيلو فاكتينيت؟ لان الامينو الثاني بتاعت الاسبارتيت مع الانوسيمون فوسفيت يبقى اسمه ادينيليك اي ام بي مع الفاضل بقى ايه من الاسبارتيت كده فاكتينيك اسيد يبقى الناتج ادينيلو فاكتينيت ادينيليك اسيد وفي فاكتينيت. والانزيم الثاني ادينيلو فاكتينيت سنتيتين. ايه سنتيتين؟ يعني بيستعمل الجي تي بي السورس اوف انرجي عشان نشبك الاسبرتين مع الاي ام بي. نلاحظ هنا الانزيم ده محتاج لي جي تي بي السورس اوف انرجي. محتاج جي تي بي السورس اوف انرجي. يا ترى ايه السيجنفكتس بتاع ده؟ اشمعنى هنا جي تي بي هو السورس اوف انرجي وليس جي تي بي؟ ده بيساعد على البالانس بين الجي تي بي والجي تي بي الريزرف كده ولا ايه؟ يعني بمعنى ايه؟ عشان ابني اي تي بي محتاج اي تي بي وهنشوف بعدين عشان ابني اي تي بي محتاج اي تي بي فاذا كده هيحصل بالانس بين الاثنين. قول هنا اي GTP of a source of energy هو الثاني بيؤدي إلى بلد من الاثنين. يعني لو عندي GTP كفاية أعمل GTP بسهولة، ولو ما عنديش بعمل GTP ليه؟ عشان أعمل GTP بدالة. طيب عشان أعمله بقى GTP هو الأول GTP طبعا بنعمل أوكسيديشن للإيروتين مرغوبين. لاحظ الإيروتين مرغوبين كان فيه إيه؟ أكسجين واحدة هنا من فوق في نمرة 6، لا في هنا كمان في نمرة 2. يبقى احنا أكسدنا البيورين رينج، أكسدنا بوزيشن نمرة 2، هما يكون بيورين وفي اثنين أكسجين، واحدة في نمرة 2 واحدة في نمرة 6، يبقى اسمه إيه؟ زي ما خدنا السنة اللي فاتت، يبقى اسمه تاني سنة. خدوا بالكم. ده كده هايبوثالما. ده هيهمنا بعدين، خدوا بالكم لازم نحفظهم دلوقتي. هايبوثالما عبارة عن إيه؟ عبارة عن بيورين رينج وفيها أكسجين واحدة في نمرة 6. هنعمل ايه بقول هنا؟ هنأكسد نمرة 2. هنأكسدها ازاي؟ نديها الأول مية وبعدين نشيل هيدروجين من الـNAD، يبقى أنا عاوز دي هيدروجينين، الأكسجين هيجي من المية زي ما قلنا، ويبقى في كده أكسجين في نمرة 2 أصبح سانسن. سانسن مع رايبوز يبقى اسمه إيه؟ سانسوسين مع فوسفيت يبقى سانسوسين مونوفوسفيت. يبقى أنا حولت الهيدروسين مونوفوسفيت اللي فيه هايبوثالامين الى سانسوسين مونوفوسفيت اللي هو فيه سانسوسين فايف اوكسيديشن باضافه هذه الاصل. طيب نعمل ايه بعد كده؟ ايه الفرق بين ده وبين الجوانين؟ الفرق ان احنا عاوزين نشيل الاكسجين ده ونحط بداله امينو جروب. تيجي منين الامينو جروب؟ زي ما قلنا زمان برضه من الجلوتامين. الجلوتامين هو الدونر او فيه امينو جروب زي احتضان على السانسوسين مونوفوسفيت عشان تعمل لي جوانوسين مونوفوسفيت. خلاص حولنا الهايبوثان سوري السانسن الى جوانين. السانسن شلنا الاكسجين بتاعه حطينا فيه جروب اصبح جوانين دلوقتي. جوانين مع رابوز يبقى جوانوسين مع فوسفيت يبقى جوانوسين مونوفوسفيت. يبقى كده حولنا السانسوسين مونوفوسفيت الى جوانوسين مونوفوسفيت. هنا محتاجين ايه يا ترى؟ اميدو ترانسفيريز. يعني هننقل هيما جروب من الجلوتامين الى الزنزل، فالجلوتامين يتحول لجلوتامين كامل والزنزل يكتب في الامينو جروب ويبقى جوانين بدل الزنزل. هنا النظام اسمه اميدو ترانسفيريز والرياكشن ده محتاج ايه؟ ل ATP زي ما قلت من شويه، لبناء ال ATP محتاج ATP ولبناء الـ ATP محتاج ATP. بقول ليه؟ عشان نحافظ على البالانس بيرن. البالانس ده معناه ايه يا ترى؟ معناه الاثنين عند بعض؟ لا. الـ ATP تقريبا خمس امثال ATP. بس هذا البالانس بنحصل عليه بان اي منهم عشان ابنيه يلزم الاخر. عشان ابني ATP طبعا الام بي بعد كده يتحول ATP محتاج ATP والعكس بالعكس. عشان ابني GTP GTP الأول طبعا وبعدين GTP محتاج لـ ATP. فأنا أهمين محتاج لمين عشان أبني إيه؟ طيب يبقى كده خلصنا بناء البيورين في الـ major pathway synthesis اللي هو الـ de novo كده. نتكلم على الفلسفة إن شاء الله بكرة، وبكره هتبقى اخر محاضره لينا بالنسبه للمواعيد العاديه. لو فضل حاجه في الثيوري اللي ما خلصناهاش هنكمل الصبح معاكم. Thank you. Thank you. Thank you.